في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. قالت ثريا لأتراب لها قطف: قم لنحيي أبا الخطاب من كثبي. فطرن حدا لما قالت وشايعها مثل التماثيل، قد موهن بالذهب. يرفلن في مطرفات السوس آونة، وفي العتيق من الديباج والقصب. ترى عليهن حلي الدر متسقا مع زبرجدي والياقوت كالشهب. قالت لهن فتاة كنت أحسبها غريرة برجيع القول واللعب: هذا مقام شنوع لا خفاء به، ألا تخفن من الأعداء والرقب. أمست كراع الغميم موحشة بعد الذي قد خلا من الحقب. إن تمسي وحشا فقد شهدت بها حورا حسانا في موكب عجبي. من عبد شمس وهاشم وبني زهرة أهل العفاف والحسب. يرفلن في الريط والمروط من الخز يسحبنها على الكثب. يا طول ليلي وآب لي طربي لما تذكرت منزل الخرب، منزل من راح منه معتمرا ليلة ست خلون من رجبي. فهي لنا خلة نواصلها من غير ما محرم ولا ريبي، مثل غزال يهز مشيته أحوى عليه قلائد الذهب. ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.